إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الفرائض، باب ميراث الحمل. إذا مات عن حمل يرثه وطالب بقية الورثة بالقسمة وقفت نصيب ذكرين إن كان نصيبهما أكثر، وإلا وقفت نصيب ابنتين ودفعت إلى من لا يحجبه الحمل أقل ميراثه، ولا يدفع إلى من يسقطه شيئا. باب ميراث الحمل، يعني لو مات الميت وترك من الورثة حملا في بطن إحدى الإناث، قد تكون زوجته وقد تكون زوجة أبيه وقد تكون زوجة أخيه، فيه حمل، هذا الحمل يرث، كيف يكون توزيع التركة؟ يقول هنا: الأصل في ميراث الحمل أنه بالتقدير والاحتياط. التقدير معناته لابد أن يقدر له ميراث، والاحتياط أنك تجعل هذا الحمل ما هو أصلح له وأضر على الورثة، بمعنى أنك تقدر أن الحمل توأم ما هو واحد، وتقدر أن الحمل إناثا إذا كان المصلحة في توزيع التركة أن يكون إناثا، لأن أحيانا إذا كانوا إناث قد يكون يأخذون أكثر من الذكر. لو مات ميت وترك زوجة أبيه حامل ووضعت حملا، هو يعتبر أخو الميت، ولو كان الميت له أبناء هذا الحمل ما له وزن، ساقط. وإن لم يكن للميت أبناء وكان هذا الحمل أنثى فتكون أخت له، تأخذ نصف المال. ويقول يقدر للحمل ما هو أصلح له وما هو يعني أقل نفعا بالنسبة للورثة، والاحتياط أن تجعل هذا الحمل أكثر من واحد، لكن لا يستحق الحمل الإرث والميراث إلا إذا ولد حيا وحياته أن يتحرك أو يستهل صارخا، ولو لحظة، إذا علم أنه ولد حيا ولو مات بعد ذلك فحقه من الميراث، له حق في الإرث. يعني إذا مات الميت ثم ولد، ولذلك في الحمل ما توزع التركة، يطلب من الورث الصبر حتى تلد هذه الأنثى، فإن أصروا واستعجلوا وقالوا لابد من توزيع التركة وتوزع لهم، وسنعلم كيفية التوزيع. اسمعوا ما يقول الآن القارئ: إذا مات عن حمل يرثه وقف الأمر حتى يتبين. نعم، الحمل هذا هو الحمل بفتح الحاء ما في بطن الحبلة، وبكسرها ما يحمل على ظهر أو رأس. وفي حمل الشجرة قولان. يقول إذا كان ما في بطن ما في بطن الحبلة يسمى حمل، سواء كانت دابة أو بني آدم، ما في بطنه يسمى حمل. وما على ظهر الدابة يسمى حمل، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وما على رأس المرأة تحمله أو ظهرها يقال له حمل، أما ما في بطنها يسمى حمل. والشجرة كذلك إذا كان فيها ثمر قل هذا حمل الشجرة، وهذا فيه خلاف، يعني يجوز فيه الكسر والفتح، لك أن تقول حمل الشجرة والنخلة ولك أن تقول حمل النخلة والشجرة. نعم. وفي حمل الشجرة قولان حكاهما ابن بريد، ويقال امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلة، فإذا حملت شيئا على ظهرها أو رأسها فهي حاملة لا غير. إن أردت أن تصف امرأة فإذا قلت هذه امرأة حاملة، هذه إذا كانت تحمل على رأسها شيئا تأتي بتاء التأنيف، ولك أن تقول امرأة حامل بمعنى هي تحمل حاجة، لكن إذا كانت هي حبلى في بطنها جنين ما تقول حاملة، تقول حامل، لأن تاء التأنيف يؤتى به للتفريق بين الذكر والأنثى، والحبل كونها حبلى والحمل من خصائص الأنثى، ما في اختلاط ولا في لبس، فلا تقول حامل، فلا تقول حاملة وتعني أنها حامل، بل قل حامل. كالمرضع ما تقول مرضعة، تقول مرضع، امرأة مرضع. وما جاء في كتاب الله يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، المرضعة استعمل هنا لأن إذا كانت مرضع بمعنى أنها حقيقة قائمة في ثديها لبن وطفل يرضع منها، أو أنها في قوة الإمكان الإرضاع بمعنى أنها فيها لبن نتيجة حمل فتقول مرضع ما تقول مرضعة، لكن إذا كانت تعني به أنثى من صفاتها ومن صفات الأنثى أنها ترضع فلك أن تقول مرضعة ومرضع، تأتي بتاء التأنيث وعدمها. واضح هذا؟ وكذلك امرأة حامل تعني به أنها حملى، وإذا كانت تحمل على رأسها أو ظهرها شيئا لك أن تقول هذه، تقول أقبل النسوة حوامل بمعنى أنهم يحملن على رؤوسهن، وتقول حاملات بمعنى أنهم يحملن على رؤوسهن، لكن إذا أردت أن تصفهن بأنهن حبالة تقول حامل أو حوامل. واضح هذا؟ إذا مات عن حمل يرثه وقف الأمر حتى يتبين، فإن امتنعوا وطالب بقية الورثة بالقسمة أجيبوا إليها ولم يعطوا كل المال بغير خلاف. إذا مات عن حمل يرثه، لأنه حين قد يموت عن حمل ما يرثه، قد يموت عن حمل لا يرثه، كامرأة أخيه حامل وهذا الميت عنده أبناء، الابن يحجب الأخ وابن الأخ، أو امرأة أبي حامل، فلا عبرة بالحمل، هذا الحمل ما يعرف لأن وجود أبناء هنا يحجبونه. واضح هذا؟ لكن إذا كان هذا الحمل يرثه فيوقف، ما توزع التركة حتى يتبين هذا الحمل، يأتي ميت ينزل الصحيح، هل ينزل توأم، هل تنزل أنثى أو ينزل ذكر، فما نعرف، أو ذكرين أو أنثيين، فلا نعرف، فيقال لهم قفوا لا يتم التوزيع إلا بعد نزول الحمل. فإن أصروا على أخذ حقوقهم، نسمع الآن كيفية التوزيع. نعم. فإن امتنعوا وطالب بقية الورثة بالقسمة أجيبوا إليها ولم يعطوا كل المال بغير خلاف. لما قال بغير خلاف معنى عند الأئمة كله ما يعطوا كل المال، واحد يستحق النصف والآخر يستحق الثلث والآخر يستحق السدس، ما يعطوا كل المال، لا، يعطون أقل من النصف، يقدر الحمل بأقصى ما يأخذ، فيقال لعله نقدره بذكرين توأم أو أنثيين توأم، ثم يوزع البقية بعد وجود هؤلاء التوأم كم يستحقون، فكم تستحق هذه وكم يستحق هذه، هذا يتم التوزيع. نعم. فيدفع إلى من لا ينقصه الحمل كمال ميراثه، من لا ينقصه الحمل يتبع له كمال ميراثه. أحيانا الحمل يأتي ولا يؤثر في بقية الورثة ولا على فينا صورة يعني يكون ها؟ نعم كميت مات وترك زوجة حامل وله ابن حي فيرثه ابن وزوجة، واضح؟ هذا الحمل ما يؤثر في حق الزوجة لأن الابن جعلها تأخذ الثمن، ولو وجد ابن ثاني وثالث ورابع ما ينقص من الثمن شيء، واضح؟ فإن قالت لا أبغى حق أول يعطاه يسعد، واضح هذا؟ فيدفع إلى من لا ينقصه الحمل كمال ميراثه وإلى من ينقصه أقل ميراثه. إذا وجدنا هذا الحمل ينقص منه بعض الورثة نعطيه أنقص من ميراثه احتياطا. نعم. ولا يدفع إلى من يسقط شيء. إذا علمنا أن هناك من يسقط بوجود الحمل ما ندفع له شيء، يقول لا حقك يبقى عندنا ما نعطيك حاجة إلا أن يتبين الحمل، لعل الحمل يأتي فأنت لا تستحق شيئا. نعم. فأما من يشاركه فأكثر أهل العلم قالوا يوقف للحمل شيء ويدفع إلى شركائه الباقي نادرا. أما من يشاركه الضمير يعود إلى من؟ للحمل. فأما من يشارك الحمل فأكثر أهل العلم قالوا يوقف للحمل شيء ويدفع إلى شركائه الباقي. أما من يشاركه يعني من في بطنه، من في بطن الأم، أما من يشاركه لعل الإبن مات عن زوجة حامل وله أبناء يوقف للحمل شيء ويدفع إلى شركائه الباقي نادرة. هذه قصة نادرة يعني قصة غريبة يأتي بها المصنف ينقلها عن بعض الفقهاء السابقين ليبين أن الحمل قد ما يكون اثنين ولا أربعة، قد يصلون إلى سبعة يستغربون في ذلك الزمان، واضح؟ اسمعوا النادرة هذه من نادرة. حكى الماوردي قال أخبرني رجل من أهل اليمن ورد طالبا للعلم وكان من أهل الدين والفضل أن امرأة باليمن وضعت شيئا كالكرش فظن أن لا ولد فيه فألقي على قارعة الطريق، فلما طلعت الشمس وحمي تحرك فأخذ فشق فخرج منه سبعة أولاد ذكور وعاشوا جميعا وكانوا خلقا سويا إلا أنه كان في أعضادهم قصر. في أعضائهم خليها بالحمزة، إذا كان في أعضائهم قصر. قال وصارعني إلا أنه كان في أعضائهم قصر. قال وصارعني أحدهم فصرعني فكنت أعير به، ويقال صرعك سبع رجل. قال المؤلف وأخبرني من أثق به سنة 800 أو 900 عن رجل ضرير بدمشق أنه قال ولدت امرأتي سبعة في بطن واحد ذكورا وإناثا، وأجيب بأن هذا نادر فلا يعول عليه. يقول الماوردي حكى الماوردي أحد كبار الشافعية، له كتاب في فقه الشافعية يسمى الحاوي، وله كتاب الأحكام السلطانية. يقول جاءني رجل طالب علم من اليمن وهو فاضل من أهل العلم، وأخبرني أن امرأة وضعت كالكرش يعني مشيمة فيها أولاد، فألقوه ظنوا ما فيه شيء رموه أو وضعوه فيه كذا، وثم مر بعض الناس وجدوا يتحرك فأخذوا وشقوه وجدوا فيه سبع أطفال صغار. يقول أنهم عاشوا وكانوا صغار كذا، لكن الشاهد ذكر هذه القصة النادرة مو لأنها وضعت كذا ولا رموها كذا ولا تحركت، لا، وراد يقول أنه وجد هناك سبعة توأم. الآن نسمع أكثر من سبعة، لكن أول لما كان الناس ما في اتصالات ولا يدروا ولا يعرفون، إذا سمعوا مثل هذه يستغربون جدا. الآن لما كثر وسعت الاتصالات وسمع الناس ما يجري يعلمون أنه يكون 10 و9 و7، وكانت نادرة في ذلك الزمان. ويقول هنا أتى بهذه القصة، يقول نحن الآن ما نعتمد على هذه القصص لأنها قليلة، لكن نعتبر على أكثر الوقوع، التوأم موجود كثير. فإذا مات ميت وترك من هي حامل فيقدر بما هو المعروف المتبادر أنه توأم، ما يكون أكثر من 2، لأن هذا المعروف هو شيء. لكن كونه 7 أو 5 هذا شيء نادر، والنادر ما يعلق ويمنع حقوق الناس من التوزيع، فنحن نقدره ب2. فإذا وجد لا نكذب، إذا وجد هناك من يكون 7 أو 8 قال نصدق نقول نعم، لكنه نادر ولا نبلي عليه حكم، هذا قصد. ويقول المؤلف، من هو المؤلف؟ ابن قدامة، مو ابن مفلح، ابن الشارح. ابن قدامة يقول أخبرني من أثق به 8 أو 9 و600. هذه الأخبار تروى وتصدق، ما فيها حاجة، ما ينبني عليها شيء باطل، لكن قال أن أخبرني ثقة ما هو كاذب، فسمعت قوله فأنا أصدقه على ذلك، أصلا ما ينبني عليه حكم. قال أنه أن زوجته وضعت 7 في بطن 1 ذكور وإناث، وأجيب يقال لمن أراد أن يقول لا، إذا أردتم أن تقدروا حمل المرأة الحامل قدروه ب7، لأنه وجد من تحمل ب7، أن يكون توأمه 7، ألا هذا نادر ما نبنى عليه. نعم، وأجيب بأن هذا نادر، فلا يعول عليه، ولا يجوز منع الميراث من أجله كما لو لم يكن بالمرأة حمل. إذا مات عن حمل يارث وطالب بقية الورثة بالقسمة، وقفت نصيب ذكرين لأن ولادة التوأمين كثير معتاد، فلم يجوز المقصان عنه لأنه معتاد، ولا الزيادة عليه لأنه نادر. إن كان نصيبهما أكثر كرجل مات عن امرأة وابن وحمل، فمسألته من 8 وتصح من 24 للذكرين 14، وهو أكثر من نصيب ابنتين. وإلا وقفت نصيب ابنتين، أي إن كان نصيبهما أكثر كرجل مات عن امرأة وأبوين وحمل، فمسألته من 24 وتصح من 27 للابنتين، منها 16، وهو أكثر من نصيب ذكرين. وضابطه أن الفروض متى زادت على ثلث المال فميراث الإناث أكثر، وهذا هو المروي عن أحمد، وقاله محمد بن الحسن واللؤلؤي. يقول تقدر حينئذ، إما أن تقدر أن الحمل ذكرين إن كان نصيبهم أكثر، وأتى بمثال، أو تقدر أن الحمل أنثيين إن كان نصيبهما أكثر، وأتى به مثال. وقال هذا القول قال به جماعة من أهل العلم، قال به من الأحناف محمد بن الحسن واللؤلؤي. نعم، وقال شريك ووافقه جماعة أنه يوقف نصيبه 4، وقال الليث وأبو يوسف ويوقف نصيبه غلام، ويؤخذ ضمين من الورثة، وعلى المذهب يشترط لوقف النصيب المذكور قوله وارثا. قال شريك ووافقه جماعة، لعله المالكية، أنه يوقف نصيبه 4، نقدر أن الحمل 4 توائم. فقال الليث ابن سعد فقيه مصر وأبو يوسف وهو المعتمد عند الحنفية الآن، أنه يقدر بغلام بذكر واحد، يقدر أن هذا الحمل ولد ذكر، فقال يؤخذ كفيل من الورثة، إذا استعجلوا التركة نقدر أن هذا الحمل غلام، ونعطي كل وارث حقه ونأخذ عليه ضمين بمعنى كفالة أنه لو وجد أكثر من غلام فترد الزيادة، ولو وجد أن هناك بدل غلام أنثى والأنثى يستحق أكثر مما أعطينا ذكر، فنأخذ من هذا من وجود هذا الضمين يضمن لنا استرجاع الحقوق منك أيها الوارث. قال نعم، نقدر غلام ونوزع لهم التركة كحقوقهم، لكن نأخذ عليهم كفيل. هذا قول الحنفية وقول أبو يوسف. نعم. وعلى المذهب يشترط لوقف النصيب المذكور كونه وارثا وأن يطلب بقية الورثة القسمة. وقد يقول الحنابلة لتوريث الحمل يشترطون شرطين. الشرط الأول أن يكون هذا الحمل وارث. كيف نعرف أنه وارث؟ نعرف أنه ولد قبل توزيع التركة. والشرط الثاني قال أنهم يستعجلون القسمة، الورثة يطالبون بالقسمة، وأن يطلب بقية الورثة القسمة. وقد ذكره المؤلف. نعم. وقد ذكره المؤلف، فإن لم يطلبوها بقي الأمر على حاله إلى الوضع، وهذا ظاهر. ودفعت إلى من لا يحجبه الحمل أقل ميراثه، لأنه اليقين. إذا قدرت الحمل إما بذكرين أو أنثيين حسب المصلحة التي يمكن ضمان حقوق الحمل، قال حينئذ دفعت إلى الورثة كل أقل من حقه الذي يستحقه، كل أقل من حقه الذي يستحقه ضمانا لأجل الحمل. نعم. ودفعت إلى من لا يحجب الحمل أقل ميراثي، لأنه اليقين، وما زاد مشكوك فيه كرجل مات عن امرأة وحمل، فبتقدير خروجه حيا لها الثمن، وبتقدير خروجه ميتا له الربع، فيدفع إليها الثمن لأنه أقل، ولا يدفع إلى من يسقطه شيئا، لأن الظاهر خروج الحمل حيا وهو يسقط الموجود. إذا كان مات ميت وترك زوجة وإخوة وحمل، الحمل سواء كانت بنت ولا ابن، إذا كانت بنت تأخذ النصف الباقي يأخذه العصب الإخوة، وإن كان ولد يحجب الإخوة. هذا إذا قدرناهم اثنين فمعناته يسقط الإخوة. قال إذا قدرنا أن الحمل قد يسقط هؤلاء الإخوة فما نعطيهم شيء، نوزع التركة ونقول الإخوة لا شيء لكم، انتظروا حتى يتبين الحمل هل يخرج حي يخرج ميت، يخرج ذكرين أو ذكر واحد، أنثيين أو أنثى واحدة. فمن يعني ظن أن الحمل يحجبه ما يعطى شيء، فمن ظن أن الحمل يحجبه شيء من الميراث نعطيه أقل ما يستحقه. نعم. ولا يدفع إلى من يسقطه شيئا، لأن الظاهر خروج الحمل حيا وهو يسقط الموجود، فلم يدفع إليه مع الشك في استحقاقه، كرجل خلف امرأة وحملا وثلاث أخوات مفترقات، فالولد الذكر يسقط الأخوات من كل جانب، وهو يحتمل أن يكون ذكرا. فإذا وضع الحمل دفعت إليه نصيبه لأنه حقه، ورددت الباقي إلى مستحقه لأن ذلك حقهم. إذا وضع الحمل دفعت إليه نصيبه، إن كانوا بنتين أعطيتهم الثلثين، وإن كانوا ذكر فهو يأخذ المال فرضا وتعصيبا، إلا إذا وجد زوجة وأم ولا أب يعطى حقوقهم يأخذ الباقي. ويقول هنا تعطي الحمل نصيبه وتأخذ الباقي ترده إلى أصحابه، هذا إذا استعجل القسمة، لأن ذلك حقه. لكن إن كان يرث الموقوف كله كما في المسألتين أخذه كله، وإن أعوز شيئا رجع على من في يده، وهل يجري في حول الزكاة كما قاله ابن حمدان من موطئ؟ طيب، وإن أعوز شيئا رجع على من في يده. الحمل هذا يقدره الحنابلة بكم؟ بأولى يعني بأكثر النصيب، سواء ذكرين أو أنثيين. نحن نشوف الورثة من هم؟ ونشوف لو كانت أنثيين يأخذ أقل، وإذا كانوا ذكرين يأخذون أقل، فنقدره بما هو أصلح للحمل. ولد الحمل فوجدنا أن حقه ناقص، متى يكون حقه ناقص؟ يقول هذا التوأم بدل ما يكون اثنين أصبحوا ثلاثة، نحن قدرناهم باثنين أصبح نقص حقهم ولا ما نقص؟ نقص حقهم. يقول إذا نقص حقهم إن أعوز شيئا رجع على من في يده، رجع على وزعناهم، قلت ترى هذا ناقص أعيد الباقي لأصحاب. هذا معنى العبارة، وإن أعوز شيئا، وإن أعوز الحمل شيئا مما وزع على التركة رجع على من في يده. وهل يجري في حول الزكاة كما قاله ابن حمدان من موته لحكمنا له بالملك ظاهرا كما حتى منعنا باقي الورثة، أو الآن كما هو ظاهر كلام الأكثر وجزم به المجد في زكاة مال الصبي؟ وهل يجري في حول الزكاة كما قاله ابن حمدان من موته؟ يقول هذا الحمل يوم وجد استحق نصيبه من الإرث، ثم ولد بعد 9 أشهر وأخذ نصيبه من الإرث، هذا النصيب عندهم لابد أن يمر عليه الحول وتجب فيه الزكاة. كل مال أخذه الإنسان ومر عليه الحول وجبت فيه الزكاة، فهذا الحول نعتبره للجنين من حين الحمل ولا من حين ولادته؟ نعتبر السنة من حين من حيث استحقاقه هو حامل، هو حمل ولا بعد ما يولد؟ عرفنا هذا، لأن إذا اعتبرناه بعد ما ولد فيمر على المال سنة بعد ولادته، وإن اعتبرناه من حين حمله فيبقى على الحول 3 أشهر يزكي المال. من حين موت المار يعني إيه من حين سنت يعني من حين موت نعم بارك الله فيك، من حين موت المورث الميت، يعني من حين موت الميت الذي تركت أو الذي خلف التركة خلفه، أو من حين ولادة الحمل. بارك الله فيك علي. نعم. فيه وجهان ذكرهما أبو المعالي، قال ولو وصى لحمل ومات فوضعت لدون 6 أشهر وقبل وليه ملك المال ملك المال، وهل ينعقد حوله من الموت أو القبول؟ فيه خلاف في حصول الملك، وإن لم تكن توطع فوضعت للمضية 4 سنين. طيب هذا أراد يقول كذلك في الوصية، لو وصى لحمل قال أنا أوصي لما في بطني هذه المرأة من قرائبي أو زوجتي أن يأخذ أو فلان أو فلان، وصية غير الوارث، أن يعطى له كذا وكذا وكذا، ويقول هل هذه الوصايا تمتلك؟ والولي قبل، ولي حملي قال نعم قبلت ذلك، للوصية لابد لها من قبول، وقبل الوصية ولي الحمل، فهل هذا المال يزكى من حين موت الموصي ولا من حين ولادة الحمل الموصى له؟ قال هذه كذلك فيها خلاف. عرفنا هذه؟ نعم. وقلنا تصح الوصية له، ففي وجوب زكاة ما مضى من مدة قبل الوضع وجهان. تنبيه، اعلم أنه ربما يكون الحمل لا يرث إلا إذا كان ذكرا، مثل أن يكون من جد الميت أو عمه أو أخيه، كبنت وعم وامرأة أخ حامل، للبنت النصف والباقي موقوف في قولهم جميعا. وربما كان الحمل لا يرث إلا إذا كان أنثى، كزوج وأخت لأبوين وامرأة أب حامل، يوقف سهمه من 7، فإن ولدته أنثى أخذته، وإن ولدته ذكرا أو ذكرين أو ذكرا وأنثى اقتسمه الزوج والأخت، وكذلك إن تركت أختا لأب لم يدفع إليها شيء لجواز أن تلد ذكرا فيسقطها. نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. غدا نتكلم على بقية ميراث الحمل وناخذ شيء من ميراث المفقود. نكتفي بهذا القدر. ميسان السبت الجاي. شخص جاءه قرض من البنك العقاري وأراد أن يبيع هذا القرض مقابل مبلغ من المال، فهل هذا يجوز أم هو ربا، علما بأن البنك لا يسمح بهذا؟ له قرض عقاري وأراد أن يبيع هذا القرض بمقابل مبلغ من المال، يبيع مال بمال، جاءه قرض من البنك العقاري وأراد أن يبيع هذا القرض لآخر بمبلغ من المال، كيف ما يبيع مال بمال إلا متفاضل؟ ما يجوز هذا. لأن السؤال غلط، لأن البنك أعطاله أرض ولا شيء. البنك العقاري أعطاله قرض مبلغ 300,000 ريال ليعمل بيت، يريد يبيع هالقرض اللي هو المبلغ المال لشخص آخر مقابل مبلغ من المال، لأنه سداد التقسيط، لأنه المبلغ البنك التقسيط يعادل التقسيط، يعادل التقسيط، يعادل التقسيط، يعادل التقسيط، يعادل التقسيط. هو السائل يعني استحى أن يقول أنه يقرض هذا القرض لآخر بفائدة، فما راد أن يقول هذا، قال لا بدي بيع هذا القرض، هذا ما يجوز هذا.